بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم التشهد في سجود السهو، يعني هل سجود السهو له تشهد أو لا، هل له تشهد أو لا. فإذا سجد سجدتين للسهو، هل يتشهد بعدهما ثم يسلم، أو يسلم ولا يتشهد، أو يسلم ولا يتشهد؟ وسجود السهو له حالتان، سجود السهو له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قبل السلام، أن يكون قبل السلام، فهذا ليس له تشهد، هذا ليس له تشهد عند عامة الفقهاء، عند عامة الفقهاء، إلا ما ذكر عن الليث، وإلا عامة الفقهاء ليس له تشهد إذا كان السجود قبل السلام، فإنه يكتفي بالتشهد الذي قبل السجود. فإذا سجد للسهو يسلم مباشرة، إذا سجد للسهو يسلم مباشرة، هذا إذا كان السجود قبل السلام، هذا الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون السجود بعد السلام، أن يكون السجود بعد السلام. فهذا اختلف العلماء رحمهم الله. القول الأول أنه إذا سجد للسهو يتشهد ثم يسلم، إذا سجد للسهو يتشهد ثم يسلم، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وغيرهم، أنه يتشهد إذا كان السجود بعد السلام، فإنه يتشهد، يعني إذا سلم، إذا كان السجود مثلا عن زيادة فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم. والقول الثاني أنه لا يتشهد، القول الثاني أنه لا يتشهد، هو رواية الإمام مالك وقال به جمع من العلماء أنه ليس فيه تشهد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ورواية الإمام أحمد ورواية الإمام مالك، وأيضا قال به بعض المالكية بعض الحنابلة أنه ليس فيه تشهد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه ليس بعد سجود السهو تشهد، لا قبل السلام ولا بعده، لا قبل السلام ولا بعده. فالبخاري رحمه الله تعالى عقد الترجمة لهذه المسألة، فقال رحمه الله: باب من لم يتشهد في سجدة السهو، من لم يتشهد في سجدة السهو. قال: وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة: لا يتشهد. يعني هذا ما ورد عن أنس رضي الله عنه وعن الحسن البصري، وأيضا قول قتادة كما نقل البخاري هنا، هذه كلها معلقة بصيغة الجزم، يعني صحيحة عنهم، صحيحة عن أنس والحسن قتادة، فإنه لا يتشهد، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه لا يتشهد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ وسترون حديث ذو اليدين يذكره البخاري في أكثر من موضع، يذكره في أكثر من موضع، لأن البخاري، لأن فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، فيذكر الحديث تحت كل ترجمة، يذكر الحديث تحت كل ترجمة لوجود فقه المسألة في هذا اللفظ من الحديث، لوجود فقه المسألة في هذا اللفظ من الحديث فيكرره، فيكرره. فهنا كرره للتشهد، هل تشهد ولا في الترجمة القادمة هل يكبر سجود السهو إلى آخره، إلى آخره. قال: أنسيت؟ فقال له ذو اليدين، فقال له ذو اليدين. وذو اليدين رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم كنيه بذو اليدين لطول في يديه، لطول، لطول في يديه. وورد أن اسمه الخرباق، ورد أن اسمه الخرباق كما ورد في صحيح مسلم. وكان في يديه طول، كان في يديه طول، هذا ما عليه أكثر العلماء. ومنهم من قال إن الطول الذي في يديه طول العمل والبذل، يعني من حسن عمله ومن كثرة بذله يقال إن يديه طويلة، طويلة، فقيل ذو اليدين. لكن الأقرب ما عليه الجمهور أنه لطول في يديه، طول في يديه. قال: فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ لأن الصلاة ها لا تخرج عن هذين الأمرين، إما أن الصلاة قصرت يعني نزل عليه وحي، بدل ما هي أربع صارت كم؟ ركعتين، لأن وقت نزول التشريع ينزل النسخ، وقت نزول التشريع ينزل النسخ فينسخ الحكم، ينسخ الحكم. فقال: أقصرت أم نسيت يا رسول الله؟ فمعنى أنها إما أنها قصرت أو أنه نسي، أو أنها نسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. وللحديث أيضا ألفاظ أخرى، قال: لم أنسى ولم تقصر، يعني يظن عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربع، صلى أربع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام إلى خشبة عروضة في قبلة المسجد كما سيأتي في بعض الروايات، قام وصلى الركعتين اللتين بقيتا، ولم يرد أنه كبر لهن تكبيرة، لم يرد أنه تكبر تكبيرة إحرام ولا غيرها، فدل على أن الإنسان إذا أراد أن يكمل ما بقي من صلاته ها أنه ينحرف ويكمل، ينحرف ويكمل ولا يكبر، ولا يكبر، بل يبني على ما مضى، يبني على ما مضى. فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر، ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطول، ثم رفع، ثم رفع. وهذا الحديث صريح في أن السجود متى؟ بعد السلام. هذا الحديث صريح أنه سجد بعد السلام، ولهذا أخذ منه قاعدة أن كل زيادة في السجود بعد السلام، ولهذا قال: ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع، ثم رفع، يعني ثم رفع ثم سلم إلى آخره، إلى آخره. وفي الحديث الآخر حديث سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدة السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. يعني معناه أنه ليس فيه تشهد، فمدام أنه لم ينقل فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتشهد، هذا هو الصحيح، لأنه لو تشهد لنقل، لا يمكن أن يتشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقل، فإنه مما يتعلق بالصلاة ولا يمكن يتركه الصحابة، فدل على أنه لا تشهد بعد السلام، لا تشهد بعد سجود السهو، بعد سجود السهو. باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: أنسيت. يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين. ذو اليدين؟ نعم. طيب نسخها. ذو اليدين؟ نعم. ذو اليدين ما في إشكال، مفعول به، لأنه من الأسماء خمسة منصوب بالألف. أما ذو اليدين، ها؟ سيأتي في حين، سيأتي في وقت. نعم. كم؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. قال رحمه الله تعالى: باب من يكبر في سجدة السهو. عقد هذه الترجمة للتكبير في سجود السهو، وأن سجود السهو كغيره من السجود، كغيره من سجود الصلاة، فإنه يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فعقد هذه الترجمة لهذه المسألة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي، قال محمد، يعني محمد بن سيرين: وأكثر أظني أنها العصر، أنها عصر ركعتين. وهذا ورد أنها العصر كما قال هنا، لكن لا يتعلق فيها حكم شرعي كون العصر والعصر. لماذا؟ لأن الكلام على صلاة رباعية، كما صار رباعية فليس له أثر كون الظهر أو العصر. قال: ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. قام إلى خشبة في مقدم المسجد، يعني في قبلة المسجد، وهذه الخشبة معروضة، كانت معروضة في المسجد. ومن العلماء من يقول إنها جذع، الجذع الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخطب على جذع ثم بقي في مقدمة المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها طريقة المغضب حزين، يعني كأن حصل في الصلاة شيء. وهذه عادة أهل الكمال، المؤمن الذي له صلاة خاشعة مقبلة الله جل وعلا يحس بشيء، إذا خل في صلاته يحس بتأنيب في ضميره، وهذا مشاهد حتى من أحد الناس إذا كان من الحريصين على الصلاة المقبلين إلى الله جل وعلا، تجد إذا سهى في صلاته يعني يقول: أنا اليوم يعني أنا الآن ماني مرتاح، يعني أحس أن الصلاة فيها شيء، يحس أن الصلاة فيها شيء، لأنه صاحب إيمان إقبال. النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، حس بنفسه أن في شيء لكن ما يدري ما هو. قال: فوضع يده عليها، وقد ورد أنه شبك بين أصابعه، وضع على خده، وضع عليها. قال: وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلمه، أن يكلمه. هاب النبي صلى الله عليه وسلم لجلالة قدره عنده ولعظم منزلته عنده، فهاب أن يكلمه، هاب أن يكلمه. قال: وخرج سرعان الناس، خرج سرعان، يقال سرعان ويقال سرعان، قال سرعان يعني المستعجلون أهل الحاجات، يعني هناك أناس عندهم حاجات عندهم أشغال، مجرد ما ينتهي من الصلاة ينطلق إلى شغله، هذا لا لوم فيه، يعني هذا ليس بنقص ولا بعيب، سنكون مشغول، العيب والنقص أن نترك الفريضة أو ينشغل عن الصلاة، لكن هم يقبلون على صلاتهم ثم يخرجون لما عندهم من الأشغال. قال: وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ يعني أنهم خرجوا يقولون الصلاة قصرت، يعني صارت ركعتين، يعني يظنون أن الصلاة بدل ما هي أربع صارت ركعتين، فصاروا يتحدثون، يتحدثون فيما بينهم أمام الناس: الصلاة قصرت، الصلاة قصرت، أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، يعني يكنيه أو يناديه بهذه الصفة ورجل كما سبق يديه طول وليس هذا من العيب، ليس هذا من العيب، بل هو يعني الأمر هذا عنده طبيعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعض الناس بأسماء لا تضر ولا تنقصهم، كقوله من ذي اليدين، قوله لعلي أبو تراب إلى آخره. فهنا يقول دوره صلى الله عليه وسلم ذي اليدين، نسخ ذي اليدين كثيرة، في نسخ ذي اليدين. طيب ذي اليدين ما في إشكال، ما في إشكال، يعني منصوب يدعو الله سلم ذا اليدين، منصوب بالألف لأنه من الأفعال الخمسة. لكن إذا كان مرفوع ذو اليدين فما في إشكال، لأن النصب أحيانا يكون لللفظ وأحيانا يكون للجملة، أحيانا يكون لللفظ وأحيانا يكون للجملة، يعني الجملة كلها مقول القول فتكون في محل نصب. فإذا كان في الرافع ذو اليدين يعني يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يكن ذو اليدين، أو الرجل الذي ينادى ذو اليدين، فتكون التي نعم نعم صفة لرجل، لو كان صفة لرجل يعني يدعوه محل نصب، يدعوه محل نصب، يدعو الرجل الضمير محل نصب. لكن الكلام على أن إذا كانت جملة فإن محلها الإعرابي محل نداء، محل نصب مثلا، وإن كانت مرفوعة. يعني ما ذو اليدين معناه ها الرجل الذي يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ها بما يسمى به ذو اليدين أو بما يكن به ذو اليدين إلى آخره. مثل قولك سورة المنافقون، صح ولا لا؟ القرآن هل مذكور سورة المنافقين؟ لا، مع أنها مضاف إليه، والمضاف إليه ماذا يكون؟ يكون مجرور، يعني سورة المنافقين. لكن هذه ثبتت هكذا سماحي، ما يجوز تغييرها، فنقول سورة المنافقون. طيب ما إعراب المنافقون؟ ها نقول في محل جر بالإضافة، الجملة كلها، يعني السورة التي تسمى سورة كذا، سورة تسمى سورة كذا، يعني مثل سورة المنافقين، يعني سورة السورة هذا مبتدأ، التي تسمى المنافقون، والجملة كلها المنافقين في محل جر بالإضافة لسورة. هنا مثله، هنا يقال يدعوه صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، يعني يدعوه صلى الله عليه وسلم بالوصف أو بما يقال له أنه ذو اليدين، فلا يكون عندنا إشكال، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، ورجل يدعوه أبو بكر، ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال أنسيت أم قصرت؟ وفي نسخة قصرت، صح؟ نعم، ما في إشكال، المعنى واحد، قصرت يعني أنه أنزل فيها وحي، أن الله قصرها أو نزل فيها حكم، وقصرت صفة للصلاة، يعني الصلاة التي كانت قصيرة التي الآن هي قصيرة. فقال نسيت أم قصرت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، يعني هذا الأصل، ما دام الصلاة تامة لم ينسى، لم ينسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. لكن قبل هذا ما هو الجمع أن أبا بكر وعمر يهاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل سأله، فيقال أن الرجل ليس معناه أن الرجل لم يهاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن الرجل كان حريص على طلب العلم، كان حريص على السؤال، فجرأه حرصه على السؤال أن يسأل، هذا الأمر الأول، من حرصه على السؤال تجرأ. والأمر الثاني لما يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه وحرصه على إجابة السائلين، وأنه لا يرد سائلا ولا ينهره عليه الصلاة والسلام، هذا الذي جرأ ذا اليدين أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الحكم، يعني لو سكتوا كلهم ما خرج حكم هذه المسألة، لكن الله عز وجل قدر أن يسأل رجل، أن يأتي رجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه يعني قد يسأل المفضول مع وجود الفاضل، قد يسأل المفضول مع وجود الفاضل، فالفاضل أبو بكر وعمر المفضول ذي اليدين، ومع هذا سأل بوجودهم ولا إشكال. قال بلى قد نسيت، يعني لما تأكد الرجل أن الصلاة لم تقصر، إذن ما عندنا طريق آخر إلا طريق واحد وهو النسيان. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، معناه أن الصلاة أربع، صح؟ إذن هو نسي، ونسي عليه الصلاة والسلام، وهذا النسيان لا يقدح في نبوته، هذا النسيان لا يقدح في نبوته، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينسى فيما يبلغه عن ربه، لا ينسى فيما يبلغه عن ربه، وهذا معاني عامة العلماء أن فيما يبلغه عن ربه لا ينسى. ومن العلماء من قال قد ينسى فيما يبلغه لكن لا يترك، لا يتركه الله، قد ينسى لكن الله عز وجل يعلمه وينبهه. فعلى كل حال ما يتعلق بتبليغ الشريعة لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ به أو ينسى به، فإن قدر أنه نسي على ما قال بعض العلماء فإن الله لا يتركه بل ينبهه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كغيره من البشر فيما يتعلق بالأمور الجبلية والعادة أنه ينسى ينسون، وهو عليه الصلاة والسلام بشر ينسى ويتعب ويمرض ويأكل ويشرب وينام ويستيقظ إلى آخره، فيما يتعلق بصفات البشر فهو بشر. قال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. هذا الشاهد، شاهد أنه يكبر في سجود السهو، أنه يكبر ويقول الله أكبر. ثم ذكر حديث أيضا عبد الله بن بحينة أسدي حليف بن عبد المطلب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، وعليه جلوس هنا ها أي صلاة؟ ترك التشهد الأول، هنا ترك التشهد الأول، يعني السهو هنا عن نقص ولا عن زيادة؟ عن نقص. قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية ولم يجلس فقام الناس معه، ولهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، والمراد بالجلوس التشهد الأول، المراد جلوس التشهد الأول. فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وهذا فيه دلالة على أن السجود إذا كان عن نقص يكون قبل السلام، قبل السلام. وسجدهم الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس، يعني هذا السجود بدل الجلوس الذي نسيه، بدل الجلوس وهو التشهد الأول، التشهد الأول. والشاهد منهم الترجمة أنه عليه الصلاة والسلام كبر في سجود السهو، كان يكبر لأنه قال فكبر في كل سجدة وهو جالس، فدل على أنه يكبر في سجود السهو سواء قبل السلام أو بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، كل خفض ورفع في الصلاة فإنه يكبر فيه، كبر فيه. طيب الذين يقولون لا يكبر في سجود التلاوة أو سجود الشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، صح ولا لا؟ هذا عند من يقول أن السجود ليس بصلاة، إذا كان سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة كما هو الصحيح فإنه لا يكبر، إن شاء كبر إن شاء لا يكبر لأنه لا يلزم. أما من قال أنه صلاة فإنه يكبر، يكبر ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. رحمه الله تعالى. باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للسجود عند الشك، للسجود عند الشك. والترجمة هنا مطلقة، الترجمة هنا مطلقة، لم يبين البخاري فيها ترجح أو عدم ترجح، لم يبين فيها ترجح أو عدم ترجح، واضح؟ لكنها تقيد بالأحاديث الواردة، تقيد بالأحاديث الواردة. وأن الشك إذا غلب عليه أحد الأمرين، إذا غلب عليه أحد الأمرين بنى على غلبة ظنه، بنى على غلبة ظنه وسجد بعد السلام، وسجد بعد السلام. إذا شك وترجح إليه أحد الأمرين، بنى على غلبة ظنه وسجد بعد السلام، وإذا شك ولم يترجح عنده شيء، وإذا شك ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين، بنى على اليقين وسجد قبل السلام، وسجد قبل السلام. هذا مر معنا، مر معنا تفصيل هذا في أول سجود السهو، وأن السجود عن زيادة في حالتين وعن نقص في حالتين. هنا هذه الترجمة مطلقة، قال البخاري إذا شك، إذا شك فإنه يسجد، لكنه كما وردت النصوص الأخرى يبني على غلبة ظنه. فإذا شك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا ثم غلب على ظنه أنها ثلاث، ماذا نقول؟ نقول يصلي رابعة، صح؟ كيف لا؟ يصلي أربعا فشك هل صلى ثلاث أو أربع ثم غلب على ظنه أنه صلى ثلاث، كم يصلي؟ يأتي برابعة. ومتى يسجد؟ بعد السلام، هي بعد السلام. سأعطيكم المثال الآخر، شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فغلب على ظنه أنه صلى أربعا، ماذا يصنع؟ يكتفي بغلبة ظنه ويسجد السهو متى؟ بعد السلام، صح ولا لا؟ طيب، شك هل صلى ثلاثا أم أربع ولم يترجع عنده لا ثلاث ولا أربع، ماذا نقول؟ نقول يبني على الأقل، يجعلها الأقل، إن كان ظن أنها أربع أو ثلاثة يجعلها ثلاث، شك هل ثلاثة وثنتين يجعلها ثنتين، وهكذا. ويسجد متى؟ قبل السلام، لأنها جبر للنقص، لأنها جبر للنقص. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، يعني إذا أقيمت الصلاة، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وهذا استدل به مر معنا بالفقه، استدل به من يرى أن الإنسان إذا صرف قلبه عن الصلاة شغل قلبه هل صلاة صحيحة أو لا صحيحة، بناء على هذا الحديث، لأنه يقول لم يدري كم صلى، لأنه يقول لم يدري كم صلى حتى يقال الرجل إن يدري كم صلى. الظاهر إن إن هنا بمعنى لا الشرح، نعم فات شوف شو شو ما ذكرها إيه نافية. طيب إذا كانت نافية فإن معنى لا، نعم طيب إذا كانت نافية فإن معنى لا. قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة قال حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يدري، قال فإن لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا واربعا فليسجد السجدتين وهو جالس. وهذا الحديث عام، هذا الحديث عام صح ولا لا؟ لم يقيد، لكن ورد حديث أبي سعيد ورد حديث أبي هريرة آخر وغيره أن الإنسان إذا غلب على ظنه بنى على مستيقن، بنى على مستيقن كما قال عليه الصلاة والسلام فلم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا واربعا فليبني على مستيقن وليسجد السجدتين بعد ما يسلم. فيحمل هذا الحديث المطلق على الحديث الأخرى المقيدة، فإذا شك لم يدري كم صلى يسجد سجدتين، يسجد سجدتين، لكن بعد ما يأتي إن غلب على ظنه أنها الأقل أكمل، غلب على ظنه أن الصلاة تامة اكتفى بالسجود. في هذا الحديث أيضا حرص الشيطان على إفساد صلاة العبد. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال رحمه الله تعالى باب السهو في الفرض والتطوع. باب السهو في الفرض والتطوع، هذه الترجمة عقدها المصنف للسجود السهو في الصلاة كلها، في كل صلاة عقدها لبيان أن سجود السهو في كل صلاة لها ركوع وسجود، سواء فريضة أو نافلة، سواء فريضة أو نافلة. وهذا عليه عامة أهل العلم، هذا عليه عامة أهل العلم أن السجود للفرض والنافلة، للفرض والنافلة. يعني حتى يعني قد يقول قائل ما دام الصلاة نافلة لماذا يسجد لها؟ نقول الصلاة وإن كانت نافلة إذا شرع بها ها وجب الاتيان بها على صفتها، وجب الاتيان بها على صفتها. ألا ترى أن الإنسان لا يصح أن يصلي النافلة على غير وضوء ولا إلى القبلة؟ صح. طيب نقول هذه نافلة، لماذا يتوضأ لها ولماذا إلى القبلة؟ نقول الصلاة من حيث أدائها نافلة، إن شاء صلى وإن شاء تركها، صح ولا لا؟ لكن إذا أراد أن يصلي فالصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا أتى بموجب الصحة، إذا أتى بما يوجب الصحة وابتعد عما يقتضي الفساد صحة الصلاة. فأشار بهذه الترجمة إلى أن السجود يجبر الفرض والنفل، فرض والنفل. ويريد بهذا، يريد بهذا يعني الرد على من قال إن سجود السهو لا يكون إلا في الفريضة، من قال إن سجود السهو لا يكون إلا في الفريضة، فإن من العلماء من قال السهو لا يسجد له، إنما يسجد في الفرض، إنما يسجد في الفرض، واضح لما هو واضح. واستدل بما فهمه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى أحدكم، فإذا صلى أحدكم، والناس يخاطبون بالصلاة المعروفة إذا صلى، يعني الصلاة التي تتبادر إلى الأذهان، ما هي؟ الصلاة الخمس الفريضة. فقال المراد باللفظ الفريضة، الصلاة هنا الصلاة المعهودة تعرفها الناس، فدل على أنه إذا سهى في النفل فإنه لا يسجد، إذا سهى في النفل فإنه لا يسجد. الصحيح أنه يسجد، الصحيح أن السجود لكل صلاة الفريضة والنافلة، فريضة والنافلة، سواء صلاة الخمس أو صلاة العيد أو الاستسقاء، المهم أن تكون الصلاة ها ذات ركوع وسجود. يعني خرج صلاة الجنازة ليس لها سجود سهو، خرج سجود التلاوة على القول بأنه صلاة ليس لها سجود له سهو إلى آخره. قال باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره، بعد وتره، والوتر نفل ولا فرض؟ نفل، فدل على السجود لأن ابن عباس سجد في الوتر. وعلى هذا لو سهى الإنسان في الوتر، لو أراد أن يوتر في ركعة واحدة، أراد أن يوتر في ركعة واحدة، فلما قرأ الفاتحة وركع رهن الركوع شك هل الآن صلى ركعة أو لم يصلي ولا ركعة، فماذا نقول؟ ها يرد عندنا مسألة غلبة الظن أو الشك وابن على الأقل، صح؟ فإذا صلى ماذا يصنع؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو بناء على ما تقدم، إما قبل السلام أو بعده. ومثل لو صلى الضحى تحية المسجد، فإذا سهى في صلاته فإنه يسجد، فإنه يسجد. وهل يكون السجود واجب النافلة ولا سنة؟ ها نعم. طيب إنسان سهى في النافلة، صلى الضحى، صلى الضحى ثم سهى، ثم سهى ما قال سبحان ربي الأعلى في السجود، ما حكم سجود السهو هنا؟ واجب ولا سنة؟ ها طيب واجب. إذا قلنا واجب، إذا تركه يأثم ولا ما يأثم؟ ها يأثم. طيب الآن الصلاة نافلة، فهل نقول يأثم؟ ها نعم. على كل حال نحن لا نقول له، لا نقول يأثم بناء على أنه مخير بتركه، لا، لكن نقول إن لم يسجد في الصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة هل يأثم؟ لا، لا يأثم. فهو إذا أراد صحة الصلاة فالسجود واجب، ليس واجب أنه يأثم بتركها وعدم تركه، لا، لكن يترتب على صحة الصلاة أو فسادها. واضح ولا لا؟ لأن السجود هنا واجب في النفل ما في شك، لكن ليس الواجب الاصطلاحي اللي هو يأثم إذا تركه، لا، الواجب الذي يتعلق به صحة الصلاة أو فسادها. وهل يعقل أن إنسان إذا صلى نافلة وعلم أنه على سجود السهو وتركه وهو يعلم أن الصلاة باطلة، هل يعقل أنه يتركه؟ لا. لكن لو تركه، لو تركه قلنا الصلاة باطلة وليست بصحيحة، وهو لا يأثم، ليس معناها لا يأثم على ترك السجود، لا، لا يأثم لأنه قطع، ها قطع نافلة، قطع نافلة. اللهم إذا كان يستخف بالعبادة، يستخف بهذه الأمور، فهذا ليس من شأن المؤمنين، هذه الطريقة ليست من شأن المؤمنين، الكلام على يعني صحة الصلاة أو بطلانها. وعلى هذا يعني ممكن نقول سجود السهو في النفل واجب ولا غير واجب؟ ها نقول واجب، لكن هل واجب الذي يأثم به أو واجب لصحة الصلاة؟ واجب لأجل أن تكون الصلاة صحيحة، فإن لم يسجد فالصلاة باطلة. وإن سهى في السهو عن مستحب، شو نقول السجود؟ نقول السجود مستحب، أنتم معي؟ إنسان الآن أراد أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت، أراد أن يدعو القنوت، نواه إذا دخل في الوتر نواه أن يدعو القنوت، فنسيه ولم يشعر إلا وهو ساجد، وش حكم سجود السهو هنا؟ مستحب، ليس بلازم، لأنه نوى سنة فنسيها. فسجود السهو في النفل يرد كما يرد في الفريضة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان. وجد دلالة قام يصلي، هذا عام في الفرض والنفل، هذا عام في الفرض والنفل. قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه، فلبس عليه يعني غطى عليه صلاته وأشغله عن صلاته حتى التبس عليه، حتى التبس عليه كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، وهو جالس. حديث هنا عام ولا مبعام؟ عام، ما فيه شك ولا ترد، لكن يحمل على الحديث الأخرى، يحمل على الحديث الأخرى أنه يسجد سجدتين وهو جالس، لكن إما قبل السلام أو بعده. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقال كريب عندك فقال نعم عندي قال نعم فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال رحمه الله باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، يعني أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. فإذا كلم وهو يصلي فلا بأس أن يشير بيده، لا بأس أن يشير بيده، ولا بأس أن يستمع، ولا بأس أن يستمع أيضا لما يقال له، فإن هذا لا يضر في الصلاة، فهذا لا يضر في الصلاة. فقال رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس والمسر بن مخرمة عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. انظروا الأدب، انظروا الأدب، ما قالوا لماذا تصلينها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أبد، قالوا بلغنا أنك تصلينها وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لينظروا، قد يكون عندها حديث لم يبلغهم، قد يكون الحكم منسوخ والنهي منسوخ وعندها حكم لم يبلغهم. بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عمر بن الخطاب عنها، يعني عن الصلاة بعد العصر، عن الصلاة بعد العصر، وهل الإنسان يصلي النافلة بعد العصر؟ سيأتي الكلام. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، أحالته إلى خبيرة بهذا أيضا، حالته إلى أم سلمة. وهذا فيه أن الإنسان إذا سئل عن مسألة وعلم أن غيره أحفظ منه فإنه يحيل إليه، فإنه يحيل إليه. وهل يجب على المحال أن يقبل؟ ها، إذا سألت شيخ فأحالك إلى شيخ يرى أنه أعلم منه، هل لك أن تقبل؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل إلى مليء فليتبع، هذا عام في البيع وسؤال العلم وغيره، إذا أحلت إلى مليء فليتبع، إلا إذا كان هناك سبب من الأسباب كما سأبينه عند المسألة التي بعدها. قال فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. انظروا ما ذهب إلى أم سلمة مباشرة، بل ذهب إليهم وأخبرهم أنها أرسلته إلى أم سلمة، وهذا فيه من الأدب أنك إذا سألت شخصا أو عالما، إذا أرسلك شخص أن تسأل الشيخ فلان فسألته فقال سأل الشيخ فلان، فإنك ما تذهب تسأله مباشرة، ترجع إلى الذي أرسلك. لماذا؟ لأن الذي أرسلك قد لا يريد أن يسمع الشيخ هذا السؤال، قد يكون يحرج منه أو بينه وبينه علاقة خاصة ومعرفة، وهذا وارد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، فأرسل من؟ أرسل المقداد، لأنه لا يريد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء لمكانة ابنته. فهنا إذا أرسلك شخص أن تسأل شيخ فحالك إلى غيره، فكلم الذي أرسلك قل حالني إلى فلان، إلا إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص يريد أن تسأل هذا أو غيره، يريد أن تسأل هذا أو غيره، لأن من الأسئلة ما هي أمور خاصة تتعلق بالأسرة، وقد يكون بعض أهل العلم من أقارب هذا السائل أو من أسرته، فلا يحب أن يعلم عن سؤاله وخصوصياته، هذا له شأن آخر. ولهذا ذهب إليهم وأخبرهم أن أرسلته إلى أم سلمة، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما. وهذا فيه أن السائل إذا سئل وأخبر بالدليل فهذا أحسن ما يفتى به. إذا قيل لك ما حكم كذا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا. قالت رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيت يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من أنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخر عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده. ما هو الشاهد للترجمة؟ الشاهد أنه استمع لكلامها وهو يصلي وأشار بيده وهو يصلي. والبخاري ماذا قال في الترجمة؟ قال إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. ولهذا لا بأس أن الإنسان يصلي يستمع لمن يكلمه، يستمع لمن يكلمه. وهذا الكلام هذا أمر يسير، هذا أمر يسير. لا يقول قائل ما دام الاستماع جائز فإن يفتح الجوال واستمع لمن يكلم، لا، لكن لو فتح الجوال وعلم هذا الصوت وهذا ما يريد لا نقول صلاته باطلة، صلاته صحيحة، لكنه لا ينبغي له أن يفعل هذا لأنه قد يسترسل في هذا الكلام. أما إذا كلمه شخص فمعلوم أن المتكلم لا يطيل، أن المتكلم كلامه يسير، فإذا استمع المصلي إلى كلام يسير فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولو أشار إليه أيضا بيده يقول مثلا انتظر، أو سمع منه سؤال وأراد أن يعطيه جواب يعني يفهمه فأشار لي هكذا يعني انتظر وقال اجلس، هذا لا بأس، هذا لا بأس وهو يصلي. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إن هاتاني ناس من عبد القيس فشغلوني فرأى الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. هذه يقول العلماء من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، من خصائصها أنه يصلي بعد العصر، يصلي بعد العصر، وهو لم يكن يصلي بعد العصر، لكنه شغل عن راتبة الظهر، شغل عن راتبة الظهر فقضاها بعد العصر، فقضاها بعد العصر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه، كان إذا عمل عملا داوم عليه عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا يصلي بعد العصر، أما غيره فلا يصلي بعد العصر. ولهذا ورد في مسند الإمام أحمد، ورد مسند الإمام أحمد أنها قالت أنصليهما؟ قال لا، أنصليهما؟ قال لا. طيب إنسان كان يحافظ على راتبة الظهر، يحافظ عليها فنسيها ولنقل الراتبة القبلية مثلا ونسيها، أو أتى وهم يصلون الظهر ولم يصليها، وكان من عادته المحافظة عليها، فهنا يقضيها بعد الظهر، لا بأس أن يقضي سنة الظهر القبلية، يقضيها بعد الظهر. لكن إن نسيها إلى العصر فنقول لا يقضيها بعد العصر،

بعض الناس يقول يعني أنا التورع وخوف الرياء ما أريد أن أصلي بالناس، نقول هذا مداخل الشيطان. إذا طلب منك فعليك أن تصلي، اللهم إذا علمت أن هناك من هو أقرأ منك وأردت أن تقدمه هذا شيء آخر. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر ويصلي، أشار لأبي بكر وهو يصلي، وفيه التسبيح إذا حصل شيء في الصلاة. نعم. وفيها أيضا حديث أسماء الثاني قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت ما شأن الناس ما شأن الناس، فأشارت برأسها إلى السماء، يعني كسوف لما كسفت الشمس أشارت برأسها، وهذا فيه ها في أنها أشارت برأسها. والبخاري يقول الإشارة في الصلاة، والإشارة ليست في اليد فقط، تكون في اليد، تكون في الرأس، في الأصبع إلى آخره. وفيه أن عائشة أيضا ها استمعت لكلامها، فهي سألتها ما شأن الناس، ما الذي حصل. ولهذا لو أن إنسان أتى وشخص يصلي في المسجد ولا يدري هل يصلي فريضة ولا يصلي راتبة، قد فاتتهم الصلاة، قال أنت تصلي فريضة، ها هذا جاهز ولا هو جاهز؟ جاهز، ولا وهو يشير إليه النعم. لكن إذا كان يرى أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل فنقول لا يحتاج، يدخل معه ولا يحتاج. قال ما شأن الناس، فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، يعني آية كسوف، قالت فقالت برأسها أي نعم. يعني كم مرة عائشة أشارت برأسها؟ ها مرتين. وكم مرة كلمتها أسماء؟ مرتين في الصلاة، وكل هذا جائز في الصلاة. بقي معنا الحديث اللي بعده، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تبقى الحديث الأخير ترى ما أخذناه. لا، قضاء الفوائد جائز ان الشخص يقضيها ما في اشكال، لكن وقت النهي، القضاء وقت النهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لان وقت النهي لا يجوز الا لذوات الاسباب التي يفوت سببها، اما القضاء ما يفوت سببه، واضح؟ فينتظر الى يزول وقت النهي ويقضيه. يعني شك ثلاثة أو أربع مثلا، ها نعم، فترجح عنده ثم ترجح عنده أربع، خلاص يسجد بعد السنة. بعد السنة نعم، ما هي زيادة؟ لا، الآن الصلاة ليست زائدة، غلب على ظن الصلاة تامة، لكن نقول بعد الشك دائما بعد الصلاة. كيف؟ بعد السنة. لا لا، الشك إذا كان معه غلبة ظن، معه غلبة ظن، فالسجود بعد السلام. إذا لم يرجح شك فهذا سجود قبل السلام، لأنه إذا كان الشك بدون ترجيح فالصلاة ناقصة والسجود يكون داخل الصلاة جبر النقص. وإذا رجح ما غلب على ظنه، هو رجح الذي غلب أن الصلاة تامة، فإن كان ثلاث زاد رابع، وإن كان أربع سجد، وهذا هو الموضوع. يعني إذا سهى في صلاة الوتر، يقضيها في الضحى، يقضيها في الضحى، يقضيها ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر قبل وقتنا، يصليها شفعا، بدل ما يصلي واحد يصلي ثنتين، بدل ما يصلي ثلاث يصلي أربع، يسلم من كل ركعتين. كيف يعني؟ إشكالا أنه مع صلاة ونسيها في الصلاة إذا ذكرها، ما تبي إشكال. يعني إذا كان يجوز في أوقات النهي ذوات الأسباب ففرض من باب أولى، بل يجب المبادرة لها حتى في النهي المغلظ. نعم، دعائي، يعني يقول اللهم صلي على محمد دائم كل وقت، أجعل لك صلاتي، أنا أجعل لك دعاء، أجعل لك دعائي. إيه يعني معناها اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد كل النهار، فهذا يكفى همه ويغفر ذنبه. نسأل الله الكريم من فضله. نعم هذا صحيح. طيب بالنسبة للرفض انت ما تحضر الفقه معنا، ما تحضر الفقه. طيب اذا رفع من الركوع ماذا يصنع؟ من يجيب؟ اذا رفع من الركوع هل يسد يده او يضع اليمين على الشمال؟ هذا سؤالك. لا، وضع اليدين ام تسبل؟ اي هذا يضع يده. نعم احسنت، هذا يضع يديه، يضع اليمين على الشمال، اذا رفع راسه من الركوع على صدره يفسد المكان. نعم لا ما هل تضع يده او تسبل؟